الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نكمل القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الأحبة تقريبا 8 أو 7 قواعد، واليوم نكمل هذه القواعد، وأيضا سيأتينا فيما بعد يعني إكمال لهذه القواعد المهمة. القاعدة الثامنة أو التاسعة: اعلم أن صفات الله جل وعلا على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية، ويمثل لها بالحياة والعلم والقدرة والحكمة ونحو ذلك. الثاني صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية، ونستطيع أن نعرفها بأن نقول هي التي تكون بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة بالنظر إلينا نسبة الأبعاد والأجزاء كالوجه والقدمين واليدين، فهذه تعتبر صفات ذاتية خبرية. إذن هذا ما يتعلق بالصفات ماذا؟ الذاتية. الأول صفات ذاتية معنوية، والثاني صفات ذاتية خبرية. ننتقل الآن للصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي على قسمين: الأول ما له سبب معلوم كالفرح والضحك والغضب ونحو ذلك من الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى. الثاني صفات فعلية ليس لها سبب معلوم، ومثلوا لها بصفة النزول لله تبارك وتعالى. صحيح أن الله جل وعلا ينزل فيقول هل من سائل فأعطيه، لكن لله جل وعلا أن يقول هذا القول وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة الثامنة أو التاسعة المتعلقة بالصفات، أنها على نوعين: ذاتية وفعلية. والذاتية إما أن تكون معنوية وإما أن تكون خبرية، وهي التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وأما الثاني الصفات الفعلية، وقلنا ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. واعرف أيضا أن الصفات الفعلية هي التي تسمى بالصفات الاختيارية. إذا قيل الصفات الفعلية هي التي تسمى بالصفات الاختيارية، لأن الله جل وعلا يختار، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها سبحانه وتعالى. القاعدة التي بعدها، وهي أن تعلم أن من أنواع الصفات ما هو ذاتي فعلي، من أنواع الصفات ما هو ذاتي وفعلي. ومثلوا له بصفة الكلام وصفة الخلق، فهي بالنظر إلى ذاتها، يعني بالنظر إلى أصلها صفة ذاتية، وبالنظر إلى تجددها وآحادها تعتبر صفة ماذا؟ فعلية. عرفنا. إذن عندنا صفات يدخل فيها الجانبين، جانب الفعل وجانب ماذا؟ الذات، وهكذا. القاعدة التي بعدها وهي أن تعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى تتعلق بالأسماء، أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، والوصفية منها لا تنافي الإسمية كالبشر. فتقول مثلا فلان اسمه ناصر وسامي، لكن هو في الحقيقة في الوصف لا يكون بلغ مرحلة السمو أو النصرة. أما بالنسبة لله جل وعلا فأسماؤه هو جل وعلا متصف بها، فالاسم موافق للوصف والوصف يساوي الاسم، وهكذا. واضح يا إخوة؟ طيب، القاعدة التي بعدها وهي أن تعلم أن أسماء الله جل وعلا وصفاته هي من قبيل المحكم وليس من قبيل المتشابه. من قبيل ماذا؟ المحكم وليس من قبيل المتشابه، لأن معناها واضح في لغة العرب. لكن الكيفية هل هي معروفة ومعلومة؟ لا، غير معروفة، لأنها إما استأثر الله جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى. طيب، ما المراد بالمحكم والمتشابه؟ قاعدة المحكم والمتشابه ليست خاصة في الأسماء والصفات، بل بأشياء كثيرة. نضرب مثال، لو أتينا لقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى، قد يأتي إنسان عنده شيء من الجهل ويقول هل معنى هذا أن الله جل وعلا أكثر من واحد؟ هنا تكون الآية فيها تشابه، فنردها لقوله جل وعلا قل هو الله أحد. يدخل أيضا هذا في القضايا الفقهية التي فيها خلاف، مثل قضية كشف الوجه للمرأة، فتجد عندنا أحاديث تعتبر متشابهة. مثلا الحديث الذي في صحيح البخاري في حجة الوداع في قصة المرأة الخثعمية، عندما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وسألته عن أبيها، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام الفضل رضي الله تعالى عنه، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضل. هنا الآن هل هذا فيه دلالة ظاهرة على أن المرأة كاشفة للوجه؟ يبقى عندنا إشكال، قد ينظر لشكلها لهيكلها، وإن كانت كاشفة قد يقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وهكذا. يبقى أن الأمر يدخلها الاحتمالات. حديث آخر في صلاة العيدين، عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة، يقول الراوي في الصحيحين، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. كون الراوي ينقل لنا أن هذه المرأة سفعاء الخدين معناه أنه نظر إلى وجهها، هذا ما يفهم. لكن يأتي قائل آخر ويقول إن السفع في لغة العرب هو السواد الذي يكون في الخد، فهنا يكون الاحتمال أن المرأة هذه كبيرة في السن وتكون من القواعد. فهنا صارت هذه الأحاديث يدخلها مجال اشتباه. طيب، كيف نرده للأحاديث الصحيحة والصريحة؟ مثال، ما في الصحيحين عندما يعني في حادثة الإفك، عندما عائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت لحاجتها، فذهب الناس ظنوا أنها على الجمل لخفة وزنها، فجلست في مكانها عندما لم تجدهم، فهم ذهبوا وتركوها ظنا منهم أنها موجودة في الجمل، فجلست تنتظر لعلهم يرجعون. ثم سبحان الله جاء صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه وكان يسترجع، عرف يعني فداحة الأمر. تقول رضي الله تعالى عنها وهو الشاهد: وكان يعرفني قبل الحجاب. ثم تقول وهنا المحكم: فأسدلت جلبابي على وجهي. صريح في النص، فأسدلت جلبابي على وجهي. هنا الآن ما يأتي احتمال يعني صرحت بأنه يعرفها قبل الحجاب، وصرحت بذكر ماذا؟ الوجه. هذا في الصحيحين الحديث. حديث آخر في يعني سنن أبي داود أيضا تقول: عندما يعني يمر الرجال نسدل الجلباب على وجوهنا، فإذا جاوزونا رفعناه. فهذه أحاديث صريحة ومحكمة، فهنا نأخذ ذاك المتشابه ونرده إلى المحكم، وهكذا لا بد أن نفهم هذه القضية. إذن الأسماء والصفات هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، لأن من الفرق الضالة من قالوا هي من قبيل المتشابه، وعلى هذا نحملها على المجاز ولا نأخذ بالإثبات، وهكذا. نأتي أيضا للقاعدة التي بعدها، وهي تقول أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين، لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسميين، لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسميين، ولا يلزم من اتفاق الصفتين تماثل الموصوفين. مثال ذلك الاسمين: من أسماء الله جل وعلا العزيز، ومن أسماء أو اسم والي مصر في وقت يوسف عليه السلام العزيز، فالأسماء متساوية، لكن المسمى يختلف. وكذلك من جهة الصفات، النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالرحمة، والله جل وعلا وصف بالرحمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة نسبية ومقيدة بالبشر. وكذلك في عزيز مصر، العزة التي فيه نسبية ومقيدة بخلاف عزة الله جل وعلا، وبخلاف أيضا رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا يقال من، ننتقل الآن للقاعدة التي بعدها، وهي أن أسماء الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة مشتقة تدل على الصفات، أن أسماء الله جل وعلا يعني يشتق منها الصفة، بخلاف الفرق الضالة فهم يرون أن أسماء الله جل وعلا جامدة، مثل المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا. إذن أهل السنة والجماعة يرون أن أسماء الله جل وعلا يشتق منها الصفة، بخلاف الفرق الضالة مثل المعتزلة يقولون بأن أسماء الله جل وعلا جامدة. القاعدة التي بعدها، وهي أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة، كما قيل بأن 99 اسم أو نحو هذا، بدليل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء نجهلها لا نعرفها. القاعدة التي بعدها أن كل صفة، وهذه تتعلق بالصفات، أن كل صفة مقرونة بسبب، فهنا تحكم مباشرة بأن هذه من الصفات الفعلية، بأن هذه من الصفات ماذا؟ الفعلية. كل صفة مقرونة بسبب، فهنا تحكم مباشرة بأنها من الصفات الفعلية. ويطلق على الصفات الفعلية اسم آخر، ما هو قلنا قبل قليل؟ الاختيارية. أحسن، هذه تقريبا يعني ذكرنا لكم الآن كم قاعدة؟ 16 قاعدة، ونكمل فيما بعد، بس علشان ما نطول في يعني الشرح لهذا المتن المبارك. توقفنا عند قول المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب ما هي؟ هي خزائن الغيب، أو يقال هي الطرق الموصلة إلى علم الله تبارك وتعالى. ومفاتح الغيب خمسة وردت في كتاب الله جل وعلا في آخر سورة لقمان، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة، ثم تلا قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول المناوي رحمه الله تعالى: من ادعى علم شيء من هذه الأشياء الخمسة فقد كفر. من ادعى علم شيء من هذه الأشياء الخمسة فقد كفر. وأيضا في هذا رد على من يزعم لا سيما من الصوفية عندما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. طيب، ما المراد بالغيب المذكور؟ المراد بالغيب الذي نقصده والوارد في الحديث هو الغيب المطلق. ومن هنا نفهم أن الغيب على قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. أما المطلق فهو الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأما المقيد فهو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. فأنت تعرف أين فلان ومن بجانبك لا يعرف، فهذا غيب مقيد. والذي نقصده هو الغيب ماذا؟ المطلق. فالله جل وعلا يعلم الغيب المطلق والغيب ماذا؟ المقيد سبحانه وتعالى. لكن ذكرنا هذا لكي لا يشكل عند بعض الناس: أنا أعرف وهذا لا يعرف. نقول المقصود الغيب المطلق في الأساس. بيّنت الآية التي ذكرناها قبل قليل أن الله جل وعلا يعلم ما في البر والبحر من النباتات والحيوانات والجواهر وجميع مخلوقات الله تبارك وتعالى برا وبحرا، وأيضا يعلم ما تسقط من الأوراق ومن الأشجار ومن الأغصان، ولا رطب ولا يابس إلا يعلم سبحانه وتعالى، سواء كان صغيرا أم كبيرا، قليلا أم كثيرا، دقيقا أم جليلا، فكل شيء يعلم سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. وكل هذا في كتاب مبين، كتاب مكتوب، وهو الذي في اللوح المحفوظ كتبه الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم قال رحمه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي أن الله جل وعلا يعلم متى تحمل هذه الأنثى من المخلوقات، ومتى تضع، وهل هو ذكر أو أنثى، ويعلم مدة الحمل، ويعلم كل ما يتعلق بهذا الحمل، وفي أي يوم يولد، وهكذا. ولهذا قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وكل هذا الذي ذكرناه يريد منه المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة، ما هي أيها الإخوة؟ الآية عندنا الآن، كيف نخرج الصفة التي أرادها شيخ الإسلام أو الصفة التي في الآية، صفة ماذا؟ القدرة. أحسنت، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء علما، صفة القدرة وصفة العلم لله تبارك وتعالى. فجميع الأشياء منقادة لقدرته جل شأنه وتابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. قال ابن بطال رحمه الله: القدرة من صفات الذات، القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد، والقوة والقدرة بمعنى واحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله تبارك وتعالى. واستحسن ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، فقدرة الله جل وعلا مستولية على كل شيء، الله جل وعلا بيده كل شيء، يمنع ما يريد سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء ما يتعلق بالمخلوقات وما يتعلق بكل صغير وكبير بهذا الكون العظيم. القدرية تنكر قدرة الله تبارك وتعالى، لأنهم يرون أن الإنسان خالق فعل نفسه، يرون أن الإنسان خالق فعل نفسه ولا علاقة بالله جل وعلا بهذا الفعل، ولا شك أن هذا ضلال مبين. وهنا أمر يعني يفعله أو يقوله بعض الناس، وهو من الأمور الخاطئة والألفاظ الشائعة عند البعض، فتجد أنه يقول، وبعضهم يسميه من النواهي اللفظية، تجد أنه يقول: والله على ما يشاء قدير. وهذا خطأ، والصواب أن يقال: والله على كل شيء قدير، لعموم قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته جل وعلا. في الآية كما قلنا إثبات صفة العلم لله جل وعلا على ما يليق به جل شأنه. والسلف رحمهم الله تعالى إذا أرادوا الكلام على مقتضى وأثر صفة العلم يعبرون بعبارة جميلة، فيقولون: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم أفعاله جل وعلا ويعلم أفعال خلقه. هذا تعبير يعبر به السلف. وقولهم: وما لم يكن لو كان يكون، ما دليله؟ قالوا قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. إذن الشاهد من الآية إثبات قدرة الله جل وعلا وإثبات علم الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من رازق، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وهذا يدل على كرمه وجوده جل شأنه. والرزاق من الصفات الفعلية التي اتصف بها الله جل وعلا. واعلم أن رزق الله تبارك وتعالى على نوعين: رزق عام، وهذا يعم جميع المكلفين، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، حتى أنه يشمل البهائم. وهذا الرزق عرفوه بأنه سوق القوت إلى المخلوق، ويدخل في هذا الرزق المحرم، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا يعني أمر مطلق وعموم واضح يدل عليه نص هذه الآية. الثاني رزق خاص، وهذا رزق خاص في الدنيا والآخرة. الأول خاص في الدنيا، وأما الثاني فهو رزق خاص في الدنيا والآخرة، وهذا خاص بالمؤمنين دون الكافرين. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين. الأول رزق معنوي، وهو ما يرزقه الله جل وعلا لعباده من العلم النافع والإيمان والهدى، ما يرزقه الله جل وعلا لعباده من الإيمان والعلم النافع الذي يحتوي قلوب المؤمنين. الثاني هو الرزق الحسي، وهو ما يتعلق بالأبدان، وهو الرزق الحلال. نأتي الآن لمسألة: هل يقال عن المال المحرم بأنه رزق؟ أما أهل السنة والجماعة فهم متفقين على أن المال المحرم يعتبر رزق رزقه الله جل وعلا لهذا العبد، لكنه يذم به، لكنه يذم به، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هناك قول عند المعتزلة ويقولون إن هذا ليس من الرزق، إن هذا ليس من الرزق، وهذا ضلال مبين. إذن أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا المال المحرم هو رزق، لكن يذم فيه العبد، لكن يذم فيه العبد. وقوله ذو القوة المتين، القوي هو صاحب القوة التامة، صاحب القوة التامة التي لا تعتريها ضعف، أو لا يعتريها ضعف ولا يعني مهانة، إذن هذا هو القوي. وأما المتين هو قريب من معنى القوي، لكن المتين أخص من القوي، فقالوا إنه أشد من القوة، هو القوي ذو شديد القوة، ذو شديد القوة، فهو المعنى متقارب، إلا أن المتين أخص من القوي. إذن الشاهد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم الرزاق لله تبارك وتعالى، ووصفه جل وعلا بالقوة التامة التي لا يعتريها مهانة ولا نقص ولا عيب ولا ضعف ولا شيء من ذلك. مسألة وقد تكلمنا عليها من قبل، وهي تتعلق بهل الرازق من أسماء الله؟ نحن الآن ذكرنا أن الرزاق ماذا؟ من الصفات. طيب الرازق الآن هل يعتبر من الأسماء أو لا يعتبر من الأسماء؟ محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. خذ قاعدة، إذا صار الخلاف بين أهل السنة والجماعة فالأمر يهون، وكل يعني أدى له اجتهاده بما استطاع، فلا يثرب يعني على أحد في الخلاف، فلا يثرب على أحد في الخلاف. طيب الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة يدور حول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عندما اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غلاء السعر، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهنا هل الرازق من أسماء الله لهذا الحديث؟ منهم من قال من أهل السنة والجماعة بأن الرازق من أسماء الله تبارك وتعالى لهذا الحديث، وهذا الحديث يعني قال عنه ابن عبد البر بأنه أتى بشواهد لا بأس بها، وصححه أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى، وصححه غيره. هذا الحديث بنى عليه ابن مندة والبيهقي والأصبهاني، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن البراك، بأن الرازق من أسماء الله تبارك وتعالى. القول الثاني من أهل السنة والجماعة ذهب إليه من المعاصي الشيخ عبد الله الفوزان، وذهب إليه الشيخ عبد المحسن العباد والغنيمان، كل هؤلاء قالوا إنه لا يعتبر من أسماء الله جل وعلا، وإنما يؤخذ به من باب الخبر، من باب الإخبار، كما تقول بأن الله جل وعلا موجود، بأن الله جل وعلا الشديد، تخبر إخبارا، لكن لا تقول هذا من باب الأسماء. وما دام كما قلت لكم الخلاف بين أهل السنة والجماعة، الأمر يعني فيه سعة، الأمر فيه سعة، والترجيح يحتاج يعني الناس كبار. سم ما أسمعك. لا شك أنه من باب الإخبار يعتبر ذكره لا حرج فيه، لكن الغافر هل هو من أسماء الله؟ أنا ما أعرف أنه من أسماء الله حسب علمي. أما الغفور ما في إشكال في قضية أنه يعني إن شاء الله تعالى، بس تحتاج بحث، أنا ما عندي علم، يعني تحتاج بحث في المسألة هذه. في أحد يفيدنا الغفار؟ يعني الأسماء والصفات تحتاج إلى دليل يعني يثبت هذا، فأنا ما عندي علم، يحتاج إلى بحث في هذه المسألة، لعله الدرس القادم نبحثه ونذكر له بإذن الله. طيب ودنا نمشي بس عشان الوقت. نعم. إذا بقي 5 دقائق نفتح المجال للنقاش. من المسائل، هل يسمى الله جل وعلا بالشديد مدام ذكرنا القوة والمتين؟ نقول لا يسمى بالشديد، لكنه من باب الإخبار لا حرج أن يسمى الله جل وعلا بالشديد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا تقدم الكلام على هذه المسألة وهذه الآية كثيرا، وذكرنا أن هذه الآية تعتبر يعني قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأنا نقلت كلام للشوكاني رحمه الله تعالى من كتاب فتح القدير، تفسير فتح القدير، عندما أتى لهذه الآية ذكر كلاما جميلا جدا، فودي واحد يقرأه، بس تقرأه يا سلطان الكلام، يتكلم كلام يعني يدلك على أن الآية هذه لها مغزى عظيم. شوف من عند قوله قال رحمه الله، شوف اللاقط: وكيف أن الإنسان إذا فهم هذه الآية فكأنه يعني مسك وقبض على الراية. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. قال رحمه الله: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل. طبعا الإثبات يقصد قوله جل وعلا وهو السميع البصير. نعم. والنفي ليس كمثله شيء. نعم. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين. طبعاً المتكلمين يقصدون بهم من؟ الذين يقدمون المقاييس العقلية على الأدلة السمعية النقلية، يعني يقدمون العقل على النقل، وهم كثير، يعني أفسدوا الحقيقة باب الأسماء والصفات، وأفسدوا كثيرا من الكتب مثل أصول الفقه في هذا العلم الذي أتوا به. ولهذا الشافعي رحمه الله غضب عليهم، وكان يقول رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم بين العشائر وأن يجلدوا بالجريد والنعال، لأنهم أفسدوا الدين، أفسدوا الدين. ولذلك بعضهم يوم رجع عن علم الكلام وتركه مثل الرازي، يعني ذكر أبيات لعلي أذكر بعضها، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دليانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقصد قول أفلاطون وأرسطو، لأن هذا هو منشأ وبدايات التكلم، تقديم العقل وما يتعلق بذلك. ثم يقول رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأبيات الدالة على توبته وتمسكه في منهج أهل السنة والجماعة، يقول: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولم تروي غليلا. أقرأ في القرآن في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. ثم قال في نهاية كلامه: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فرجل يعني سلك مسلك طويل في قضية الكلام وعلم الكلام وتقديم العقل والنقل، تقديم العقل على النقل، فيستفاد من هذه التجارب، مثل تجربة اللي يسمونه أنطوني فلو، رجل ملحد جلس في الإلحاد 80 سنة وهو من المبرزين في الإلحاد، بعد 80 سنة من كتاباته ولقاءاته واجتماعاته ومحاضراته في قضية الإلحاد وأن الكون لا خالق له، توصل بعد ما وصل عمر 80 إلى أن هذا الخلق له، إلى أن هذا الكون له خالق، فألف كتاب. وأنصح من يعني عنده إشكال أو يعرف أحد عنده إشكال في قضية الخلق والإلحاد، ألف كتاب اسمه رحلة عقل، تكلم على يعني مسيرته وقصته في الإلحاد. فبعض الناس يصير عنده شكوك ويدخل في الإلحاد، إذا قرأ مثل هذا الكتب وعرف مثل هذه القصص تؤثر في يعني وضعه وحاله، ولعله يرجع عن هذا الغي والظلم. تفضل. إذن هؤلاء هم المتكلمين الذين يقدمون المقاييس العقلية على النقول السمعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: ولا يحيطون به علما. أحسنت، عطى الورقة. كلام الشوكاني جيد يا إخوة، مهم أن الإنسان يقرأه ويتأمله، لا سيما أن الشوكاني من أهل اليمن وخرج من قضايا التقليد والإشكالات اللي مرت يعني في عصره، حتى وفقه الله صار من المبرزين، وله كتاب نيل الإرب تكلم عن حاله وكيف مر بمرحلة التقليد وكيف أنه انتقل إلى منهج أهل السنة والجماعة والتمسك بالدليل إلى آخره. إذن هذه الآية تكلمنا عليها من قبل، وأحببت أن أذكر هذه الإشارة من الشوكاني رحمه الله في تفسيره. ثم قال: وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعمة من ألفاظ المدح، وما يعني نكرة موصوفة، وقيل بأنها موصولة. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا يعظنا بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وهذه الآية والتي قبلها تدل على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا هذه الآية وقرأ قوله جل إن الله نعم يعظكم به، كما يقول الراوي إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، عندما قال إن الله كان سميعا بصيرا قال هكذا إن الله كان، وضع الإبهام على الأذن، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا تحقيق لإثبات ماذا؟ صفة السمع والبصر، خلافا لمن أنكر هذه الصفات أو أولها أو جعلها من المجاز من الفرق الضالة. فهو يعني حديث ثابت عند أبي داود وابن حبان، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا تحقيق وإثبات لا مرية فيه، فهنا جاء الإثبات بالنقل عن الله جل وعلا، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وحققه بفعله عليه الصلاة والسلام. فتتعجب كيف ظل هؤلاء، وتحمد الله جل وعلا كيف أن الله جل وعلا اصطفاك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أيضا في هذه الآية أن صفة السمع غير صفة البصر، لأن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. وأخذنا في الدرس الماضي قاعدة، وهي ماذا؟ أن الصفات بالنظر إلى الذات من قبيل ماذا؟ المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل ماذا؟ المتباين. فالسميع غير العليم، والبصير غير العزيز، وهكذا. والسميع كما قال أهل العلم على معنيين، المعنى الأول المجيب، كما قال ربنا جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. الثاني إدراك المسموع، وهذا على ثلاث أقسام. إذن السميع يأتي على معنيين، المعنى الأول المجيب إن ربي لسميع، يعني مجيب الدعاء، لسميع الدعاء. الثاني إدراك المسموع، وهذا يأتي على ثلاث أقسام. الأول عموم سمع الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الثاني أن يأتي السميع بمعنى التهديد والوعيد، كقوله جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. الثالث أن يأتي السميع بمعنى النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا من باب التأييد ولا شك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هل يا صاحب الجنة ويا صاحب البستان عندما دخلت هذا البستان وهذه المزرعة الجميلة ذكرت الله جل وعلا وقلت لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تجعل الأمر بيد الله جل وعلا، إن شاء أفنى هذه المزرعة والبستان والحديقة وإن شاء أبقاها، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. وتشكر الله جل وعلا على هذا بهذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا استحب بعض السلف، بل كثير من السلف، من أن الإنسان إذا رأى شيء يعجبه أن يبرك ويقول ما شاء الله تبارك الله. ولا يخفاكم قصة الصحابي عندما نزل في الماء فرآه أحد الصحابة فقال ويله ولا جلد مخبأة، فطب صريعة سقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه يغتسل وخذوا من مائه. فلما فعلوا وقالوا له قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التبريك والمشيئة، واغتسل بالماء وشرب منه، يقول الراوي فقام كأنما نشط من عقال. وهذا أمر مهم يا أحبة، إن الإنسان يعود نفسه على قول ما شاء الله تبارك الله، لأن العين حق كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية إثبات صفة القوة وإثبات صفة المشيئة الشاملة العامة لله تبارك وتعالى، فما وقع من شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا وأراده، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه جل شأنه. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء الله جل وعلا عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه وحكمه جل شأنه إلا ما يشاء، لا رد لحكمه ولا مبدل لقضائه كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. معنى الآية أن الله جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام إلا في حالة واحدة، أن يكون الإنسان حاجا أو معتمرا، فليس له أن يصيد الصيد الوحشي الذي جاء به النص. إن الله يحكم ما يريد، وهذا من جهة التحليل والتحريم ولا اعتراض على أوامر الله جل وعلا ونواهيه. ثم قال وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أراد الله جل وعلا له الهداية والتوفيق جعل صدره منشرحا بالإسلام متسعا له، بخلاف من لم يرد الله جل وعلا هدايته فإنه يجعل صدره ضيقا لا يقبل الحق ولا يقبل الخير ولا يقبل الباطل. ولهذا شبه الله جل وعلا من ضاق صدره عن قبول الحق والإسلام بمن يصعد إلى السماء، فهو يحاول مرة بعد مرة ولا يستطيع الوصول. وكذلك من ذهب إلى أماكن شاهقة يضيق عليه النفس كما قال بعض أهل العلم، فكذلك الكافر يكون صدره ضيقا حرجا، معنى حرجا يعني شديد الضيق، لا يقبل الحق ولا يقبل الخير. فشبه الكافر في ثقل الإيمان عليه وقبول الإسلام بمن يعني يتكلف الصعود إلى السماء وهو لا يطيق هذا الأمر. في هذه الآيات إثبات صفة الحكم والإرادة والمشيئة لله جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى. كم باقي الآن؟ 3 دقائق. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد.